بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مظعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أفضل الصلاة وأتم التسليم. الدرس الرابع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب ذكر الرياء والسمعة. وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ذكر الرياء والسمعة. أورد هذا الباب في كتاب الكبائر للتنبيه على أن الرياء من كبائر الذنوب، لما جاء في هذا الذنب من الوعيد العظيم، فإن الرياء منه رياء أكبر، وهو رياء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم يراؤون في أصل التوحيد في قول لا إله إلا الله، يقولونها بألسنتهم ولكن دون إيمان ولا تصديق بقلوبهم. ومن قال لا إله إلا الله فإنها تنفعه، إن قالها صادقا نفعته في الدنيا والآخرة، وإن قالها كاذبا فإنها تنفعه في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة. تنفعه في الدنيا لأنها تعصم دمه وتعصم ماله وتعصم عرضه، فيعامل معاملة المسلمين، ولكن في دار الجزاء والحساب لا تنفعه، بل يكون في الآخرة من أهل النار، بل في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وأما الرياء الأصغر فإن صاحبه يكون مسلم ظاهر وباطن، مؤمنا ظاهرا وباطنا، ولكنه يعمل العمل من الأعمال الصالحة ثم تتغير نيته ويحصل فيها خلل، فيريد من عمله ذلك أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه، أو ينال به حظوة من حظوظ الدنيا من مال أو منصب أو غير ذلك من المقاصد العاجلة. فهذا الرياء يبطل العمل الذي خالطه، يبطل العمل الذي خالطه. فإذا كان في الصلاة أفسد الصلاة، إن كان في تلاوة القرآن أفسد التلاوة، إن كان في الصدقة أفسد الصدقة، إن كان في الجهاد أفسد الجهاد، وهكذا يفسد ما خالطه من العمل. أما الأكبر من شرك أكبر، كفر أكبر، نفاق أكبر، فإن هذا يحبط العمل كله فلا يبقي منه شيئا والعياذ بالله. والرياء من أخطر الأعمال، ومن أعظم ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أخوف ما خافه النبي على أمته عليه الصلاة والسلام الرياء، لأنه يتسلل إلى القلوب، إلى أهل الطاعة والعبادة وأهل الأعمال الصالحة، فيفسد عليهم عباداتهم والعياذ بالله. وقد اشتكى الصالحون أن من أشد ما يعانونه هو مسألة النية وصلاح النية، فيحتاج الإخلاص والثبات على الإخلاص، يحتاج بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى جهاد عظيم. فالقلوب ضعيفة، يبدأ الشخص العمل يريد وجه الله، ثم تطرأ عليه نية تزيين العبادة وإصلاح العبادة لأجل أن يمدح ويثنى عليه. فإذا وجد المسلم في قلبه شيء من هذه الإرادات السيئة فعليه أن يستعيذ بالله وأن يجاهد نفسه وأن لا يسترسل مع هذه النية، بل عليه أن يعود ويؤوب إلى النية الصالحة. وإذا كانت نية الرياء مشاركة لإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، يعني اشتركت النيتان معا، فصلى يريد الثواب والأجر ويريد المدح والثناء، جاهد يريد إعلاء كلمة الله ويريد أن يقال فلان شجاع، فلان جريء، فلان أبلى في الإسلام بلاء عظيما، فهذا العمل والعياذ بالله مردود من أصله. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يعني في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء، اذهبوا إليهم دعوهم يعطوكم الثواب والأجر، وهل يملكون شيئا من ذلك؟ الجواب لا. فالرياء خطر عظيم يهدم عليك سعيك وعملك. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. يقول البغوي رحمه الله: قيل في تفسير هذه الآية أنها نزلت في أهل الرياء، أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل والعياذ بالله، فهو باطل والعياذ بالله. كل شيء هالك إلا وجهه. قال: إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه الثابت الباقي. أما ما أريد به رياء، أريد به سمعة، فإن صاحبه يأتي يوم القيامة فلا يجد على عمله ذلك حسنة ولا ثوابا. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: ومكر أولئك هو يبور، قال: هؤلاء أصحاب الرياء، هؤلاء أصحاب الرياء، يعني أن أعمالهم داحضة باطلة زائلة لا يجدون ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله لا تتعنى ولا تتعب في صلاة، في صيام، في جهاد، في نفقة، إذا كنت لا تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ليس لك من عملك ذلك إلا التعب والنصب فقط، كما قال سبحانه وتعالى: عاملة ناصبة ثم تصلى نارا حامية. فهذا يصدق في هذا الذي يرائي، يتعب ويعمل ويتهجد ويجاهد ويتصدق ثم لا ينتفع بهذا العمل الصالح. لماذا؟ أفسده بالرياء. يقول الإمام رحمه الله: باب ذكر الرياء والسمعة. هذا يشبه تبويب بعض الأئمة الذين سبقوا، فالبخاري رحمه الله بوب في صحيحه: باب الرياء والسمعة، باب الرياء والسمعة. وهكذا ابن ماجه في سننه بوب: باب الرياء والسمعة. وهكذا البغوي في شرح السنة رحمه الله أيضا بوب بهذا العنوان: باب الرياء والسمعة. يعني التحذير من هذه الخصلة الذميمة. والرياء مأخوذ من الرؤية، والسمعة مأخوذة من السمع، فواحدة تتعلق بحاسة البصر كما يقول ابن حجر، والأخرى تتعلق بحاسة السمع. الرياء أن يري الناس عمله، يتعبد لله بعبادة أمام الناس، عبادة بدنية، يصلي أمام الناس، يتصدق أمام الناس، يفعل أعمال صالحة أمام الناس، يريهم هذا العمل حتى يمدحوا ويثنوا عليه. والتسميع عبادة قولية فيها صوت، يتلو قرآن، يذكر الله، يدعو، يأمر بمعروف، ينهى عن منكر، أعمال طيبة صالحة في ظاهرها، لكنه يفسدها بالنية الفاسدة، يفعل ذلك من أجل أن يسمعه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه، أو أنه يعمل العمل خفية، يصوم ولا أحد يدري عنه، يتهجد في الليل ما أحد يدري عنه، يتصدق خفية ما أحد يدري عنه، ثم يجلس إلى الناس فيتحدث: صليت البارحة كذا وكذا، وتصدقت بكذا وكذا، وختمت القرآن كذا وكذا، يسمع الناس، فهذا أيضا يسمى تسميع، يتحدث بأعماله حتى يمدح عليها وحتى يرتفع قدره في قلوب الناس. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية الكريمة أو جزء من آية أولها: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر مثله مثل غيره، مخلوق من ذكر وأنثى، أبوه عبد الله بن عبد المطلب، وأمه آمنة بنت وهب، حملت به أمه كما تحمل الأمهات، ووضعته كما تضع الأمهات، وخرج إلى الدنيا في الوقت الذي حدده الله عز وجل له، فهو يجوع كما يجوع الناس، ويأكل كما يأكل الناس، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء وينام ويستيقظ، ويعرض له ما يعرض للبشر عليه الصلاة والسلام، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، أنه يبعث الرسل من جنس البشر أنفسهم حتى يألفوهم وحتى يقتدوا بهم وحتى يأنسوا إليهم. أما لو كان هذا الرسول الذي يبعث إلى الناس من غير جنسهم ما ألفوا، ولو قيل لهم اقتدوا به قالوا مثلا: هذا ملك ونحن بشر، كيف نقتدي به؟ فلله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. وفي هذا رد على من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه مخلوق من نور، أنه مخلوق نوراني كما يقولون، ويزعمون أنه إذا مشى لا يكون له ظل ولا لقدميه أثر في الأرض ونحو ذلك من الأباطيل، يريدون بذلك في ظنهم وزعمهم مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تكذيب لله جل وعلا، تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام غني عن مثل هذا المدح إن قيل إنه مدح. فإذا معنى هذه الآية قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني مثله مثل سائر البشر، فيعرض له ما يعرض للبشر، مخلوق مثلهم من أبوين، تخلق مثل ما تخلقوا إلى غير ذلك، عاش ما كتب الله له في هذه الحياة ومات حين حان أجله عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون. ميزه الله عز وجل عنا بماذا؟ بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهذه ميزته عنا أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فينزل عليه جبريل بالوحي نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. فهذا الجزء من الآية يستفاد منه النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا وجوب الإيمان بنبوته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه، ففيها رد على من يفرط فيه ويغلو فيه، ورد على من يفرط في حقه وجنابه عليه الصلاة والسلام. يوحى إليه، وإذا كان يوحى إليه فمعنى ذلك أنه يجب الإيمان به واتباع ما جاء به من ربه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أنما إلهكم إله واحد، وهو الله جل وعلا، إله يعني مألوه المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا يستحق العبادة لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا إبراهيم خليل الرحمن ولا موسى كليم الرحمن ولا عيسى بن مريم ولا أحد من البشر، لا يستحق العبادة جبريل عليه السلام ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا مالك خازن النار ولا غيره من الملائكة، لا أحد يستحق مثقال ذرة من العبادة غير الله جل وعلا، فالعبادة كلها حق خالص لله سبحانه وتعالى. أنما إلهكم إله واحد، ليس له ثاني، ليس له شريك سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو من الرجاء والرغبة أو من الخوف، بعضهم يقول من كان يرجو فمن كان يخاف، يخاف لقاء ربه يعني يخاف من عذاب ربه سبحانه وتعالى إذا لقيه بعد الموت بعد البعث والنشور، أو من كان يطمع في ثواب الله وجنة الله سبحانه وتعالى وما أعد لأوليائه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. إذا تريد الأجر والثواب، تريد الجنة، كنت خاف من النار من عذاب الله، إذن وسيلة ذلك أن تعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ يعني العمل الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في بدع، ما في محدثات، تتعبد لله كما شرع الله، ما تحدث عبادة من عندك ولا تضيف إلى العبادة إضافات من عندك، إنما تصغي إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فتمتثل وتقتدي ولا تبتدع ولا تبتدي. وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، أن تتعبد لله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يعني لا تكون هذه العبادة تنوي بها الله وتنوي بها غير الله جل وعلا، اجعلها خالصا لله سبحانه وتعالى. فالشركة لا تشرك، لا يشرك تشريك بين الله وبين أحد من خلقه. تريد الأجر وتريد الذكر، تريد الأجر وتريد الدنيا، لا، ما يستقيم هذا. لا بد أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الجزء من الآية يستفاد منه فائدتان، يعني فيما يتعلق بدرسنا، وهما: أولا، يجب أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يعبد مع الله غيره، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا شجر ولا حجر. وكذلك أيضا حينما تتعبد لله بعبادة، يجب أن تكون هذه العبادة خالصة لله، ما تقصد أو تنوي بها غير الله جل وعلا. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله إلى آخره. النصح التصفية، فتنصح لله بمعنى أن تخلص وتصفي عملك لله جل وعلا، لا تريد به عملك غير الله. فهذان شرطان للعمل حتى يكون عملا صالحا: أن تريد به وجه الله، وأن يكون موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجاه. قيل معنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم، يرائي به الله. قيل معناه إظهار سريرته للناس. ولهما عن عمر ثم قال رحمه الله تعالى عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجه. قوله عن جندب: جندب، الجيم مضمومة والنون ساكنة والدال يصلح فيها الضم والفتح، تقول جندب بضم الدال وجندب بفتح الدال. جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، البجلي العلقي، فالبجيلة الكبيرة، القبيلة الكبيرة، والعلقي نسبة إلى بطن من بطون بجيلة. قد ينسب أحيانا إلى جده، بدل ما يقال جندب بن عبد الله يقال جندب بن سفيان، وهو هو جندب بن عبد الله، جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي. توفي رضي الله عنه وأرضاه بعد سنة 60 من الهجرة، وكنيته أبو عبد الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في الصحيح لما نرجع إليه نجد أن هذا الحديث يرويه عن جندب سلمة بن كهيل، سلمة ابن كهيل، ويقول سلمة: ولم أسمع، قال: ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. يعني نفهم من هذا أن سلمة لم يسمع من صحابي آخر غير جندب بن عبد الله، لكن الصحيح أنه سمع من عدد من الصحابة، سمع من عدد من الصحابة، ولكن معنى هذه الكلمة يعني أنه بعد ما سمع هذا الحديث من جندب ما سمع من صحابي بعد ذلك، هذا المقصود والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. المعنى أنه من سمع الناس بعبادته، إما تلا بصوت عالي مثلا، أو أنه عمل عملا ما رآه أحد ثم هو يحدث الناس به، فما هي عقوبته؟ يفضحه الله عز وجل يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر والعياذ بالله. فيسمع الله به يعني يفضحه الله على رؤوس الخلائق بأن فلان ابن فلان هذا كان يرائي بعمله ويسمع الناس بعمله ما يريد به وجه الله جل وعلا. من سمع سمع الله به يعني يفضحه الله، يفضحه الله. ومن رأى ومن يرائي يرائي الله به أيضا يفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد. ثم قال: قيل معنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومن يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم يرائي به الله، قيل معناه إظهار سريرته للناس. وردت عدد من الأحاديث فيها بيان أن هذا التسميع وهذه العقوبة تكون يوم القيامة، يرائي الله به يسمع الله به يعني يوم القيامة. ولكن ما يمنع أيضا أن الله عز وجل قد يفضح حتى في الدنيا والعياذ بالله، فتجد الصادق له أمارات والمنافق المخادع أيضا له أمارات. وهناك أقوال أخرى، لأن الشيخ قال قيل، يعني هناك أقوال أخرى عددها بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله وغيرهم، ذكروا أيضا معاني لهذا التسميع ولهذه المراءة. قيل يرائي الله به يعني يريه الله جل وعلا ثواب عمله لو كان خالصا لله، فإذا جاء يوم القيامة يريه الله سبحانه وتعالى ثواب صلاته، ثواب تلاوته، ثواب صيامه، ثواب جهاده لو أنه كان مخلصا، ثم لا ينال شيء من ذلك الثواب. فلماذا يريه؟ لتكون هذه الرؤية حسرة عليه، لتكون حسرة عليه والعياذ بالله. فهذا أحد التفاسير. وقيل سمع الله به يرائي به الله يعني أن الله عز وجل إذا شاء أسمعه المدح وجعل له حظوة عند الناس، لكن يكون هذا كل ثوابه على عمله، فإذا وافى الله لقي الله عز وجل، وإذا هو ليس له حسنات ولا درجات ولا ثواب على ذلك العمل، لما نوى شيئا فناله وتعجل في الدنيا والعياذ بالله. فهذا الوعيد يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فعل الطائع على العابد على القائم بأمر الله جل وعلا أن يصدق مع الله، هؤلاء الذين تعمل من أجلهم الآن حتى يمدحوك يثنوا عليك، ماذا سيملكون لك؟ ما يملكون لك مثقال ذرة، فلما تتعنى وتتعب من أجلهم؟ اعمل لله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الجنة والنار، وهو الذي بيده الثواب والعقاب، وهو الذي بيده العزة والرفعة، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويكرم من يشاء ويهين من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء سبحانه وتعالى. فتعامل مع الله، لا تلتفت إلى الخلق، لا ينفعك بشيء. نعم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله رحمه الله ولهما، الضمير يعود إلى قوله لما قال في الحديث الذي سبق أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، وهذا اصطلاح يعني ما يحتاج أن يتقدم ذكر للبخاري ومسلم. فإذا قيل أخرجاه عرف القارئ، عرف السامع أن المقصود به أو بهما البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهكذا إذا قال لهما يعني للبخاري ومسلم. ولهما عن عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح العدوي، الصحابي الشهير الفاروق أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين، والذي فرق الله به بين الحق والباطل، وعز الله عز وجل به الإسلام، والذي كانت السكينة تنطق على لسانه، والذي وافق ربه سبحانه وتعالى في أحكام كثيرة، وفضائله مناقب لا تعد ولا تحصى رضي الله عنه وأرضاه. ولي الخلافة بعهد من أبي بكر، واستمرت خلافته 10 سنوات و6 أشهر تقريبا، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه في سنة 23 من الهجرة النبوية في شهر ذي الحجة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا حديث مشهور ومعروف تتمته: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث استفتح به البخاري صحيحه، وتبع جماعة من أهل العلم، فالنووي في 40 النووية جعل هذا أول حديث. وقال بعض أهل العلم أنه لو ألف كتاب وجعلوا على أبواب لجعل في كل أول باب منه هذا الحديث، فهو حديث عظيم جليل القدر. من العلماء من يقول هذا الحديث نصف الإسلام، نصف الإسلام، لأن الإسلام عمل ظاهر وعمل باطن، وهذا يتعلق بالنصف الذي هو الباطن. فالطهارة مثلا عمل ظاهر، عمل بدني، هذا جزء منها. الجزء الثاني عمل باطن وهو النية، فلو واحد توضى وما نوى ما يعتبر وضوء، ولو نوى أنه يتوضى وما توضى أيضا ما يعتبر متوضى، لابد من الأمرين جميعا. فالطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج وغيرها من العبادات لابد فيها من نية، فهو نصف الإسلام من هذه الحيثية أنه مصحح للعبادات الباطنة، لا بد من الصدق فيها والإخلاص لله فيها ونية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل بها. وبعض أهل العلم كابن دقيق العيد يقول إن هذا الحديث له سبب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث لسبب، وهو قصة الرجل الذي يقال مهاجر أم قيس. وابن حجر رحمه الله في الفتح بيّن أن قصة مهاجر أم قيس ثبتت، أخرجها سعيد بن منصور والطبراني بإسناد صحيح من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: من هاجر يبتغي شيئا ليس له إلا ذلك. ثم ذكر ابن مسعود قصة الرجل هذا، أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، قال: فكنا ندعوه مهاجر أم قيس. في الرواية الثانية أنها خطبها فأبت، قالت: يعني ما أتزوجك حتى تهاجر، فهاجر فتزوجها. فابن حجر يقول إنه ليس في كلام ابن مسعود ما يشير إلى الربط بين الحديثين، بين قصة مهاجر أم قيس وبين حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، يعني لا اعتداد بالعمل ولا عبرة بالعمل إلا إن كان صادرا عن نية، أما عمل بلا نية فلا عبرة به ولا اعتداد به. إنما الأعمال بالنيات. ثم جملة بعدها قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نويت بعملك هذا وجه الله والدار الآخرة كان لك ما نويت وأردت بإذن الله، وإن نويت بها مدح الناس وثناء الناس والمكان عند الناس فليس لك من عملك إلا ما نويت. وهكذا أيضا إن نويت بعملك نافلة صار نافلة، نويت به فريضة كان فريضة، حسب ما تنوي حسب نيتك، إلا في مسائل معدودة مثل الحج مثلا، فلو أن شخصا نوى الحج تنفلا وهو بالغ ولم يحج الفريضة فإن هذه الحجة تقع فريضة ولا تقع نافلة، وإن كان هو نوى أنها نافلة لكنها تقع فريضة. الشاهد أن الأصل أنه ليس لك من عملك إلا ما نويت. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا للتوضيح، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، ضرب مثال على هذه القاعدة بالهجرة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة واجبة. إذا كان المسلم في بلد الشرك وليس هناك مسوغ شرعي لبقائه وتمكن من الهجرة فالواجب عليه أن يهاجر، لأن الله ذكر في كتابه الكريم وعيد من لم يهاجر، وأن الملائكة عند قبض أرواحهم تلومهم تؤنبهم وتوبخهم ويتوفون وهم ظالمون لأنفسهم والعياذ بالله. أقول ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال بالهجرة، هذه العبادة العظيمة الصالحة، فمن هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقد وقع أجره وثوابه وتقبلت هجرته ويثاب عليه الثواب الجزيل. ومن هاجر من أجل دنيا يصيبها كمال أو وظيفة أو نحو ذلك أو امرأة ينكحها وهي من الدنيا، هذا من باب التخصيص بعد التعميم، أو امرأة ينكحها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. صورة العمل في الحالتين واحدة، هذا انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهذا انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولكن ذاك يثاب على هجرته والثاني لم يثاب على هجرته. ما الفرق؟ الفرق النية، الأول مخلص والثاني طالب دنيا ليس طالب آخرة، فلهذا لم يؤجر وما أثيب على هذا العمل. وعلى مثال الهجرة تقاس بقية الأعمال، يقاس عليها بقية الأعمال. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وتعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قيل عمرو بن عامر الدوسي وقيل غير ذلك، مرفوعا يعني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال اختصار، يقال اختصارا، فإذا قال مرفوعا كأنه قال عن أبي هريرة، كأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وسمي المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمي مرفوعا لرفعة شانه، لرفعة شانه، ودونه ما أضيف إلى الصحابي يسمى موقوف، ودونه ما أضيف إلى من دون الصحابي التابعي وتابع التابعي يسمى مقطوع. فهذه أنواع ثلاثة. إذا انتهى السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، انتهى إلى الصحابي فهو موقوف، انتهى إلى التابعي أو من دونه يسمى مقطوعا. قال عليه الصلاة والسلام إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. هذا من أمر الغيب الذي أطلعه الله عز وجل، أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف، ليس أنهم ثلاثة أشخاص فلان وفلان وفلان، لا، المقصود ثلاثة أصناف، وتحت كل صنف الله أعلم كم هم من الناس. أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله، يعني فيما يبدو ويظهر للناس أنه قتل في المعركة وهو يقاتل أعداء الله جل وعلا فقتل، فالذي يظهر للناس أنه قتل شهيدا في سبيل الله جل وعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخادع، الله جل وعلا لا يخادع، فإن السرير عنده علانية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفيه الصدور سبحانه وتعالى. رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، نعمة الصحة ونعمة العافية وغير ذلك من نعمه التي أعطاه إياها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، يعني استعملت هذه النعم في طاعتك، استعملت هذه النعم في طاعتك، فقمت لك بالطاعة وقاتلت في سبيلك حتى قتلت. ولاحظ قوله قاتلت في إيش؟ في سبيلك، يعني أريد وجهك، أريد أن تكون كلمة الله هي العليا، أريد ما عندك والدار الآخرة. فيقول الله عز وجل كذبت، والعياذ بالله، كذبت، ما صدقت فيما قلت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، شجاع، فارس، بطل، مغوار ونحو ذلك من الأوصاف، هذا الذي كانت تريد. فقد قيل يعني عجلنا لك ما أردت ونلت الأمر الذي أردت، مدحت وانتهى ثوابك عند هذا الحد والعياذ بالله. قال ثم أمر به فسحب على وجهه، سحب على وجهه، إذلال له وإهانة له، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا المصير. فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. والذي مشاه في الدنيا على رجله قادر أن يسحبه في النار في يوم القيامة على وجهه إلى جهنم والعياذ بالله. فهذا أيضا مجاهد، والجهاد من أشرف وأجل الأعمال الصالحة، ولكن إذا فسدت فيه النية كان هذا مصير هذا المجاهد. فالله عز وجل غني عن أعمالنا، غني عن طاعاتنا، إنما كلفنا بها لمصلحتنا، فإن أديناها على الوجه الذي يرضيه قبلها الله عز وجل ونماها وثمرها وجزى العبد عليها أضعاف مضاعفة. وإذا عملتها على غير ما شرع الله لم يكن لك منها إلا التعب والنصب. وإذا كان الجهاد تفسد هذه النية ولو قتل هذا المجاهد فغير من باب أولى أيضا أن يفسد بالنية. ورجل تعلم العلم، وهذا تحذير لنا معشر طلبة العلم، نراجع نياتنا ومقاصدنا ونحاسب أنفسنا ونفتش قلوبنا، لأنه لو غفلنا ممكن يتسلط علينا الشيطان وما ننتبه وما ندري حتى نهلك والعياذ بالله. فلا بد من المحاسبة والمراجعة وتفتيش النفس واتهام النفس وسؤال الله عز وجل الإخلاص والصدق والعصمة والحفظ. ما نغفل، لنا عدو مترصد بنا يتربص بنا، فإن غفلنا استولى علينا. قال ورجل تعلم العلم، يعني العلم الشرعي، قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل بعد ما تعلم؟ قال وعلمهم، يعلم الناس، ينشر العلم في الناس، تدريس، تأليف، خطابة، وعظ. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني استعملت نعمتك علي في تحصيل العلم الشرعي، بذلت وقتي وجهدي وسهرت ليلي وأتعبت نفسي في نهاري في تحصيل العلم وحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه، كل ذلك فيك يا رب، أريد ما عندك. فيقول الله عز وجل له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. هذا الذي كنت تريد من وراء ذلك التعب كله، أن يمدحك الناس وأن يقولوا فلان عالم. وقرأت القرآن ليقال قارئ، ليقال قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. فالأول مجاهد والثاني قارئ ومعلم للناس العلم. الثالث قال ورجل وسع الله عليه، يعني في المال، فأعطاه من أصناف المال إبل وبقر وغنم وأراضي وعقارات وذهب وفضة وخير كثير، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. هو صح أنفق، هو ما كذب في قوله أنفقت، لكن كذب في قوله إيش؟ فيك. وإلا الإنفاق أنفق، يتبرع في المشاريع الخيرية، ولكن ما أراد وجه الله، إنما أراد شيئا آخر. قال الله: كذبت ولكنك فعلت. فهذا أنفق، وهذاك تعلم وقرأ القرآن، وذاك جاهد، لكن الخلل في النية في القصد. ولكنك فعلت ليقال هو جواد، يعني هو كريم، هو محسن كبير، ونحو ذلك من الأوصاف. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله. فانظر إلى الفرص العظيمة التي فوتوها على أنفسهم. لو أنهم أخلصوا لله وصدقوا مع الله لرفعهم الله بهذه الأعمال إلى الدرجات العلى، لكن ما أعظم خسارتهم، تعبوا في الدنيا ثم لم ينتفعوا بما عملوا، هدموا جهدهم وتعبهم بهذه النية الفاسدة التي لم يستفيدوا منها شيء. فهذا فيه تحذير لنا جميعا، لكل مسلم ومسلمة، أن يفسد أعماله الصالحة بالنيات الفاسدة. ونؤكد مرة أخرى الوصية، أؤكد مرة أخرى الوصية لنفسي ولزملائي وإخواني من طلبة العلم، أن نتفقد نياتنا عند التعلم وعند العمل وعند التعليم وعند الكتاب والتأليف وكل مقام ننشر في هذا العلم، نتفقد نياتنا وأن نخلص لله عز وجل فيها، وأن نستعيذ بالله عز وجل مما أن يكون فيها من الحظوظ الدنيوية. بهذا يبارك الله عز وجل في السعي، ويبارك في العلم والعمل إن شاء الله. وهذا الحديث له شواهد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. فهذه نية فاسدة، تعلم العلم ليجاري به العلماء، يصير مثلهم ويجلس مجالسهم ويتحدث بمثل لسانهم، أو يماري به السفهاء، يجادل السفهاء حتى يري الناس أنه صاحب اطلاع واسع وصاحب حجة ونحو ذلك، أو ليصرف وجوه الناس إليه بالبلاغة وحسن البيان وغرائب العلم وكذا، حتى يكثر الجمهور عنده. فبعض الناس يكون هذا قصده، وهذا في الغالب يكثر عند الوعاظ الذين يستجلبون الأعداد الكبيرة من الجماهير، تكون نيته جذب الجمهور إليه أكبر عدد ممكن، ولهذا يتقصد أن يبحث عن القصص الغريبة والمسائل الغريبة التي تثير اهتمام الناس، وما يبالي صحيحة ولا مكذوبة، موضوعة ولا أيا كانت، المهم إنها قصة مؤثرة تؤثر في الناس وتبكي الناس أو تجذب اهتمام الناس حتى يكثر جمهور. فهذا يدخل في قوله: أو يصرف به وجوه الناس إليه، قال: أدخله الله النار، والعياذ بالله. نعم. وللترمذي فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى، وتلا قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. هذا الجزء من كلام من سنن الترمذي تمام. قال الترمذي: وقال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية، كان سيافا لمعاوية رضي الله عنه، الصحابي الجليل، أول ملوك الإسلام وأعدل وخير ملوك الإسلام على الإطلاق. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دخل عليه رجل فأخبره بهذا الحديث عن أبي هريرة، يعني أخبره بحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل غيرهم يوم الجزاء والحساب. فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: قد فعل بهؤلاء هكذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ إذا كان هؤلاء الذين فيما يبدو للناس أنهم هم صفوة الناس والصالحون من الناس، هذا مجاهد وهذا عالم وهذا منفق في سبيل الله، ولما فسدت نياتهم فعل بهم ما فعل من هذه العقوبة الشنيعة الشديدة، إذن فكيف بغيرهم؟ قال: ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، يعني ظنوا أن روحه ستخرج من شدة بكاء رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعطينا جانب من جوانب ما كان عليه معاوية رضي الله عنه وأرضاه من التقوى وخشية الله سبحانه وتعالى. قال: وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر، يعني كاد أن يهلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه بما حدثه به. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه يعني دموعه رضي الله عنه وأرضاه وقال: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. ثم تلا قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الحديث مثل هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فأولئك طلبوا شيئا فعجل لهم، طلبوا المدح والثناء نالوه، فلما أفضوا إلى الله ولقوا الله جل وعلا، وإذا ليس لهم ثواب ولا أجر عند الله تبارك وتعالى. وهذا مثله ويذكرنا بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه، من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه، وصغره وحقره، وصغره وحقره. قال: فذرفت عين ابن عمر. فانظر كيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاوية يسمع الحديث ويبكي، وعبد الله بن عمر يسمع الحديث ويبكي، قلوب رقيقة تخاف من الله وتخشى من الله وتتأثر بما تسمع من العظات والعبر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الباب الزجر والنهي عن مراءة الناس والعمل لأجل الدنيا من مدح وثنى ومنصب ومال وغير ذلك، ولكن أنبه على ثلاثة مسائل أو مسألتين. الأولى أن الخوف من الرياء لا ينبغي أن يكون مانعا لك من العمل الصالح. فبعض الناس أفهم فهم تقول التنبيه الأول أنه ينبغي ألا يدع المسلم العمل الصالح خوفا من الرياء، إنما يعمل العمل الصالح وينوي به وجه الله ويجاهد نفسه على أن يكون عمله خالصا لوجه الله، وإذا طرأت عليه نية فاسدة استعاذ بالله عز وجل منها ودافعها. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. التنبيه الثاني أن العمل الصالح الذي لم يشرع يعني إظهاره وإعلانه ينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون خفية، يحرص أن يكون خفية حتى أن يكون ذلك أبعد من الرياء، فلا يظهر عمله الصالح حفاظا عليه من فساده بالنية السيئة. وأما العبادات التي شرع إبرازها وإظهارها وإعلانها فيؤديها المسلم كما شرع الله، مثل صلاة الجماعة، مثل صلاة التراويح، مثل الحج والعمرة، زكاة الفطر، وذبح الأضاحي، ونحو ذلك من شعائر الإسلام التي شرع الله أن تعلن وتظهر، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. ولكن هناك حالات يستحب فيها أن يظهر العمل الصالح حتى ولو كان مما يحسن إصراره، وذلك إذا كان إظهار هذا العمل الصالح بقصد تعليم الناس، بقصد تعليم الناس، فهذا عالم الناس تقتدي به، تنتفع به، وتحرص على الأخذ عنه، صار محل رضا وقناعة وقبول عند الناس، فإنه إذا أظهر شيئا من هذا العمل الصالح أمام الناس من أجل أن يتعلموا فله في ذلك إن شاء الله أجر وثواب، له في إظهار هذا العمل أجر وثواب، لأن له نية حسنة وهي تعليم الناس، يتوضأ أمامهم، يصلي أمامهم، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة حتى يتعلموا. كذلك أيضا إذا قصد ونوى أن يقتدى به في الخير فيسبق إلى عمل صالح، يبادر إليه أمام الناس حتى يتبعوه وحتى يقتدوا به فيه، مثل يكون شخص فقير ومحتاج للصدقة فيتصدق عليه أمام الناس حتى يفطن الناس أن هذا محتاج وأنه يستحق المساعدة والإعانة فيقتدوا به ويتصدقوا عليه. فإذا كان إظهار العمل لمصلحة، مصلحة التعليم، مصلحة الاقتداء، مصلحة مشروعة، فإن إظهار العمل في مثل هذه الحالة لا يضر، فإن إظهار العمل في مثل هذه الحال لا يضر، بل إن شاء الله يوجر عليه صاحب، وذلك مشروط بما إذا أمن على نفسه من الرياء والنية الفاسدة. وقد ذكر الطبري كلام يقول فيه رحمه الله: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم، يعني يتهجدون في المساجد العامة، هذه ليس المقصود يعني مساجد بيوتهم، لا، يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم، يظهرون الأعمال الحسنة. لما؟ قال: ليقتدى بهم. قال: فمن كان إماما يستن يعني يقتدى بعمله، عالما بما لله عليه يعني من الإخلاص والبعد عن الرياء، قاهرا لشيطانه، استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. وذكر ابن حجر رحمه الله أحاديث تدل على أنه لا بأس بالإعلان تارة، وأنه ينبغي الإصرار في حال أخرى. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر، فماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه أواب، إنه أواب، فنظروا وإذا هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقرأ أيضا، يقرأ القرآن ويرفع صوته بالتلاوة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تسمعني وأسمع ربك، لا تسمعني وأسمع ربك. فالأول أقره والثاني أنكر عليه. فإظهار العمل أو إصراره يعود إلى ما يقوم بقلب هذا المسر أو هذا المخفي. فإن نوى به نية صالحة كالاقتداء به والانتفاع به والتعلم منه فهذه نية صالحة إن شاء الله، والإظهار العمل في هذه الحالة أفضل من إصراره. وأما إذا لم تكن هناك مصلحة وخشي الإنسان على نفسه الرياء فينبغي أن يسر عمله حفاظا على عمله لا تفسده النية الفاسدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هنا بعض الأسئلة نأخذ منها ما تيسر. يقول هل الغيبة من الكبائر وما أمثلتها؟ وهل هناك غيبة جائزة؟ الغيبة من كبائر الذنوب، وجاء فيها وعيد شديد، وأمثلتها كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام عرف الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره، يعني أن تذكر أخاك بما يكره في حال غيبته، في حال غيبته. أما إذا بتنتقد في حال حضوره ومواجهته فهو سيدافع عن نفسه، لكن الكلام على الكلام فيه في حال غيبته، هذه الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. والأصل في الغيبة التحريم، ولكنها تباح في مواطن، تباح الغيبة في مواطن، مثل حال الاستفتاء، واحد يذهب إلى المفتي ويقول فلان فعل بكذا وصنع بكذا تذكر بسوء، فهل يحق لي أن أفعل به كذا أو كذا؟ فهذا مقام الاستفتاء جائز. وهكذا مقام التظلم، تذهب للإمارة، للقاضي، للحاكم، تقول فلان ظلمني، أخذ مالي، افترى علي، تذكر بالسوء الذي فعل حتى يحكم الحاكم بينكما. وهكذا أيضا في حال الاستنصاح، حال النصيحة، جاءك شخص وقال فلان خطب إلي ابنتي وأنت تعرف هذا الشخص، فما رأيك؟ إذا كنت تعرف في خصال سيئة فتذكرها، تذكرها حتى لا تغش هذا الذي طلب منك النصح. وهكذا أيضا في مقام التعريف، فلان مشهور بين الناس بصفة وهذه الصفة فيها نقص، الأعرج، الأصم، الأعمى، وهكذا. فإذا ذكر فلان بهذا الوصف، مثلا لقيت فلان الأعرج أو لقيت فلان الأعمى، من باب التعريف به فهذا لا حرج، هذا جائز. وهكذا أيضا في باب إنكار المنكرات والاستعانة على إزالة المنكرات، في الحي مثلا شخص غير جيد، غير طيب، حوله ريبة وشبهات، مخدرات أو كرمكم الله دعارة أو شيء من هذا، فتذهب إلى الجهة المختصة تخبرهم بأمره وتذكر الحال الذي هو عليها، هذا لا حرج، لأن المقصود إزالة هذا المنكر. وأيضا الرد على أهل البدع والأخطاء، الرد على أهل البدع هذا وإن كانوا يبغضون ذلك ويكرهون ذلك أن يرد عليهم وأن يحذر منهم وأن تبين أخطاءهم، لكن هذه غيبة مشروعة، غيبة مشروعة فيها حفاظ على دين الله جل وعلا أن يدخل فيما ليس منه. فهذا ليس فقط مباح، بل إنه من أعظم الجهاد في سبيل الله إذا قام به من يحسنه، إذا قام به أهله، فإنه من الجهاد في سبيل الله الذي يحفظ به دين الله جل وعلا. فإذا وجد من ينشر البدع والضلالات والأخطاء في دين الله والناس يسمعون له ويتأثرون به، فالواجب التحذير من أخطائه، ولا حرج أيضا من تسميته إذا اقتضت المصلحة ذلك. ولهذا العلماء نجد أنهم وهم من أتقى الناس وأورع الناس وأخشى الناس، ومع ذلك يجرحون الرواة، رواة الحديث الذين فيهم سبب من أسباب الذم والطعن. نجد في كتبهم فلان كذاب، فلان وضاع، فلان خارجي، فلان مرجع، فلان سيء الحفظ، فلان كذا وكذا. ما قالوا هذا عن غيبة وتشهي وأكل لحوم الناس، لا، وإنما فعلوا ذلك نصحا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفاظا على دين الله جل وعلا. فهذه مواطن تباح فيها الغيبة، تباح فيها الغيبة، فليست الغيبة كلها حرام، الأصل أن الغيبة حرام، ولكن هناك حالات كما سمعنا نص أهل العلم على إباحتها وجوازها، لأن المصلحة فيها أعظم من مضرة كراهية ذلك الشخص الذي تكلم فيه. يقول: هل هناك حسد ممنوع؟ الحسد كله ممنوع، الحسد بمعنى الحسد كله ممنوع، وهو أن تتمنى زوال نعمة الله عز وجل عن أخيك، تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك، فهذا حسد مذموم. أما أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك من الخير فهذا يسمى غبطة. أخوك مثلا عنده مال مثلا، ونقصد بأخوك هنا يعني أخوك في الإسلام، قد يكون قريب أو غير قريب، المهم أن عنده مال، فأنت تتمنى أن يكون عندك من المال مثل ما عنده دون أن تكره نعمة الله على أخيك ودون أن تتمنى زوالها، فهذا اسمها غبطة، وقد تسمى حسد، قد تسمى حسدا، لكن المقصود بها ليس الحسد الذي هو تمني زوال النعمة. يقول: إذا أمر الوالد بقطيعة الرحم فهل أطيعه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في إيش؟ في المعروف. فإذا أمرك الوالد بصلة رحمك فأطع، وإذا أمرك أن تقطع رحمك فلا تطع، فلا تطع، ولكن أيضا ما تجابه وتدخل معه في يعني أمور لا تنبغي ولا تليق، وإنما تناصح والدك بالتي هي أحسن وتتلطف معه وتفهمه إنه والله يا أبي إذا كانت بينك وبين عمي مثلا مشكلة فهذه مشكلة بينكم وإن شاء الله أنها تحل مع الأيام، لكن أنا ما يجوز لي أني أقطع هذا الرحم، لأن الله عز وجل توعد من قطع رحمه بكذا وكذا، ولأن الله أمر بصلة الرحم. فتجمع بين الأمرين، بين صلة الرحم وعدم الوقوع مع والدك في يعني ما لا ينبغي من سوء الأدب ونحو ذلك. يقول: قصة مهاجر بن قيس هل هي ثابتة؟ تقدم أن ابن حجر صحح إسنادها رحمه الله، وذكر أنها أخرجها سعيد بن منصور عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي وائشة بن سلمة عن ابن مسعود، وقال أنه إسناد صحيح. يقول: إذا قرأت القرآن بصوت منخفض يحصل لي كسل، وإذا رفعت الصوت أنشط. ترفع صوتك ما في حرج، ترفع صوتك ولا حرج، لكن بشرط إنه ما يكون عندك ناس لهم شغل مثلا بصلاة أو بقراءة قرآن أو بطلب علم فتشوش عليه. يعني مثلا لو شخص بين الأذان والإقامة في المسجد وأخذ يقرأ القرآن بصوت عالي، طيب هذا يصلي وهذا يدعو وهذا يقرأ القرآن وهذا يذكر الله جل وعلا، فأنت رفعك للصوت فيه تشويش على الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وبعضهم يقرأ بصوت مرتفع، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، فلا يجهر بعضكم على بعض. فإذا لم يكن هناك مانع من الرفع رفع الصوت فارفع صوتك ولا حرج، لكن قد يكون مثلا عندك في البيت واحد يريد ينام ويرتاح، واحد مريض، فلا بد من مراعاة هذه الأشياء. أنا رأيت أول أوراق هل طاحت يعني؟ هذا ما هو سؤال. طيب يقول: هل أجر الهجرة هل أجر الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام في هذا الوقت له أجر عظيم؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن السعدي: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. والعدو يعني الجهاد مشروع إلى قيام الساعة، فما دام الجهاد مشروع إلى قيام الساعة فالهجرة أيضا مشروعة إلى قيام الساعة. ويقول: إذا كان الجواب نعم فكيف نوفق بينه وبين حديث لا هجرة بعد الفتح؟ أجاب العلماء عن هذا بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة، لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، فمن يوم فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم صارت مكة دار إسلام، وستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، وستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة من مكة إلى بلد آخر هذا انقطع بفتح مكة. إيش يبقى؟ قال: الجهاد، ولكن جهاد ونية، يعني واحد يخرج من مكة يخرج الجهاد مفتوح بابه، يخرج من مكة لطلب العلم الباب مفتوح، يخرج من مكة لزيارة رحم صلة رحم أيضا الباب مفتوح، لكن الخروج من مكة هجرة منها لا، هذا انتهى بفتح مكة والحمد لله. كان الناس يؤمرون بالهجرة قبل فتح مكة لأنها كانت تحت سلطان المشركين، أما بعد فتح مكة صارت تحت سلطان المسلمين وستبقى إلى قيام الساعة كذلك. وقت إقامة ولا ما؟ فهذا معنى الحديث. هذا يشتكي يعني أن أهله مصابة بمرض، نسأل الله أن يشفيها ومرضى المسلمين، وإذا أراد أن يخرج يعني إلى الدروس أو شيء تطلب منه البقاء عندها، فماذا يفعل؟ عموما يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، فأنت اسعى في علاج زوجتك، اسعى في علاج زوجتك بالأسباب المباحة شرعا من الدواء والأدوية ومراجعة الأطباء المختصين وبالرقية الشرعية والدعاء، وعسى الله عز وجل يفرج عنها ويشفيها. وإذا كان يعني في بقائها لوحدها ضرر قد تؤذي نفسها تضر نفسها، فتكون معها أو تجعل عندها من يحفظها ويرعاها. يقول: ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أنه اختبأ في الغار، هل يستدل بهذه القصة على جواز زيارة الغار؟ عموما هذه القصة يعني أظن لها ملابسات، أنا العادي بها قديم، لكن الذي أذكر أنه ظاهر أنه فيه لص يعني سرق منه ملابسه فاختبى في مكان حتى يستتر ويستر عورته عن الناس، فليست هذه من باب يعني التعبد لله عز وجل بزيارة غار. هذا إذا قيل أن نفس الغار الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني فتح الله عليه مكة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى الغار وجلس فيه وأخذ يتفكر فيه كما كان يفعل قبل أن ينزل عليه جبريل، فلا تشرع، لا تشرع زيارة لا غار حراء ولا غار ثور، لأن هذا أمر لم يشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كثر التحذير من الخوارج وهم أهل الغلو والإفراط، فهل لكم في بيان أصحاب الطرف الآخر وهم أهل التفريط والانحلال الذين ينقدون الخوارج ويطعنون في الدين وينسبون إليه الإرهاب؟ الواجب التحذير من كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الواجب التحذير من الجميع وبيان خلل من يفرط ومن يفرط، كما حذر السلف، حذروا من الخوارج وحذروا من المرجئة، فلا بد من التحذير من الأمرين جميعا. ولكن تجد أن أهل العلم يكثرون من التحذير من الخوارج، لما؟ لأن فتنتهم أشد، من جهة أنهم يجعلون أن فسادهم وتكفيرهم للمسلمين وسفكهم لدماء المصلين وقتلهم الموحدين يلبسون ذلك بلباس الدين، فهو يقتل المسلم بغير حق ويقول هذا هو حكم الله، يفجر في المساجد ويقول هذا جهاد في سبيل الله، يقتل نفسه والله يقول لا تقتلوا أنفسكم ويقول هذه عملية استشهادية، فشرهم من هذه الجهة أعظم وأخطر، لأنهم يحرفون دين الله جل وعلا. أما الذي تحلل من الدين فهذا لا شك في فجوره وفي مروقه وفي سوء عمله وحاله، ولكنه من هذه الحيثية أمره واضح وظاهر، أمره واضح وظاهر أنه لا يمثل دين الله جل وعلا، فكل صاحب فطرة سليمة يعرف أن هذا الشخص أنه لا يريد ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يريد ما تملي عليه أهواؤه وشهواته، فلا بد من الجمع بين الأمرين. لكن إذا رأينا العلماء يركزون وبالذات في أوقات الفتن التي تعظم فيها فتنة الخوارج لا نسيء بهم الظن ونقول إنهم فقط يتكلمون عن الخوارج ويسكتون عن مثلا كما يقول السائل هنا الليبرالية والحداثة وكذا، ليس هذا من تهاون بالجانب الآخر، ولكن لأن الفتنة بالخوارج والتنظيمات الغالية الإرهابية أعظم فتنة وأشد شر وأشد فتك بالمسلمين وتغرير كثير من شباب المسلمين بما يلبسون عليهم من شبهاتهم واستدلالاتهم الباطلة بكتاب الله جل وعلا أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظنا جميعا من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات، ونسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يمن على سائر بلاد المسلمين بالأمن والرخاء والسلامة من الفتن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.